بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع أفضل أيام الدنيا، مع هذه الأيام المباركات التي نحن على عتباتها وندعو الله أن يبلغنا وإياكم إياها، مع هذه الأيام التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، العشر الأول من ذي الحجة. عشنا في اللقاء الماضي مع بعض المعاني المهمة حول هذه الأيام، وبينا أن التفضيل من حق الله تبارك وتعالى، يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، ولكن لما نظر العلماء إلى هذه الأيام المباركات قالوا لعل من أسباب تفضيلها أنها من الأشهر الحرم، أو لأنها من أشهر الحج، أو لأنها حوت أغلب مناسك الحج من أركان واجبات وسنن، أو لكونها حوت في طياتها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر. وذكروا بعض المعاني المهمة التي فضلت بها هذه الأيام المباركات، وعلى الجملة قلنا نحن نفضل ما فضله ربنا تبارك وتعالى وصح به الأثر عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولو لم تبدو لنا الحكمة. ثم تكلمنا بعد ذلك عن أن الله تبارك وتعالى يحب فيها العمل الصالح أكثر من غيرها، ما من أيام هي أعظم عند الله تبارك وتعالى ولا أحب إليه فيها العمل الصالح من هذه العشر، يعني الأول من ذي الحجة. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وبماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أي أن العمل الصالح في هذه العشر يعدل أو يفضل ذاك الرجل الذي خرج في غير هذه العشر مجاهدا في سبيل الله بنفسه وبماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا ولا شك يدلك على عظيم فضل هذه الأيام وعلى عظيم العمل الصالح فيها كما في هذا الحديث وفي غيره. ثم تكلمنا لماذا بين صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح هو من أفضل الأعمال التي يحبها تبارك وتعالى في هذه الأيام. قلنا لأن العمل الصالح له أثر عظيم. أولا هو دليل الإيمان وقرينه وهو سبب الزيادة والحفاظ عليه. وكذلك قلنا أن العمل الصالح سبب للسعادة الحقيقية في هذه الدنيا وللنجاة من الفتن وللفوز بالفردوس الأعلى يوم لقي المولى تبارك وتعالى. ثم تكلمنا بعد ذلك عن بعض الأعمال الصالحة التي يحبها ربنا تبارك وتعالى على الجملة وفي هذه الأيام أكثر من غيرها. فأشرنا إلى توبة صادقة ونصوح لازمة لنا في ظروفنا وفي أحوالنا ولكثرة ذنوبنا ومعاصينا، والله يحب التوابين كما قلنا. ثم أشرنا إلى الإكثار من ذكر الله عز وجل لكونه ندب إلى ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله ما من أيام هي أعظم عند الله ولا أحب إليه فيها العمل الصالح من هذه العشر فأكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ثم قلنا الحج لمن لم يحج ولمن حج أن يستزيد، لأن الحج من أعظم الأعمال الصالحات التي يتقرب بها لله تبارك وتعالى لعظيم أجره وفضله كما أشرنا إلى ذلك بالتفصيل. كذلك أشرنا إلى الصيام وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في أثر حفصة صام هذه العشر، يعني بصيغة التغليب صام التسع، ولكون الصيام من العمل الصالح بل من أفضله، عليك بالصوم فإنه لا عدل له، ولكونها من الأشهر الحرم وهذا لا شك فيه أحاديث صم من الحرم ودع، ولعظيم فضل الصيام على الجملة عند الله عز وجل. كذلك من الأعمال الصالحة التي أشرنا إليها الإصلاح بين الناس والنفق في سبيل الله وصلة الأرحام وعيادة المرضى إلى آخر هذه الأعمال التي إليها أشرنا. واليوم اتعدنا أن نقف بفضل الله تبارك وتعالى مع عمل صالح ضروري ولازم في هذه الغربة التي نحن فيها، حيث الفتن من حولينا لا تعد ولا تحصى، وما أحوجنا أن ننظر إلى ذاك الماضي إلى تلك الفترات الحرجة من عمر الصراع بين الحق والباطل لنتعلم كيف نثبت وكيف نسمع ونطيع وكيف نخضع ونستسلم وننقاد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقلنا من أعظم الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركات مدارسة قصة إبراهيم الخليل عليه السلام والأسرة المشرفة المكرمة، لأن الأيام تذكرنا بهذه الأسرة من أولها إلى آخرها. انظر مثلا إلى الحج، إلى أركانه، إلى واجباته، إلى سننه، كيف يذكرك بهذه الأسرة المكرمة وكيف يعرض على الحجيج وعلى من يتابع الحجيج بعض المشاهد التي فيها من العظات والعبر والمعاني التربوية الإيمانية ما هو كاف للرقي بأنفسنا وأسرنا وأمتنا بإذن الله تبارك وتعالى. انظر إلى الحج مثلا كيف أن كل مناسك الحج تذكرنا بهذه الأسرة المكرمة، فالكعبة من بنائه وإسماعيل عليهما السلام، والمقام مقامه عليه السلام، وزمزم كانت غوثا له ولزوجه عليه السلام وعليها السلام. انظر إلى السعي بين الصفا والمروة كان إكراما لسعي هاجر وعظيم يقينها على الله تبارك وتعالى. الوقوف بعرفة كان لوقوف الخليل إبراهيم لما رأى تلك الرؤيا وتردد لبعض لحظات هل هي رؤيا من الله أم من الشيطان، فعرف أنها رؤيا حق فسمي عرفة في بعض التوجيهات لأهل العلم بهذا الاسم لمعرفته أنها رؤيا حق في ذاك المكان. ثم بعد ذلك انظر إلى رمي الجمرات كيف ترمى في يوم النحر جمرة العقبة الكبرى، ثم في أيام التشريق الجمرات الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى، كل هذا لرمي إبراهيم لإبليس لما حاول أن يعترضه حتى لا ينفذ أوامر الله تبارك وتعالى. ثم انظر نحن هنا نشارك في هذه الاحتفالية العظيمة بهذه الأسرة المشرفة المكرمة بذبح الأضحية، وهي كما تعلمون سنة واجبة في حق القادر، ولنا فيها من الأجر والثواب ما الله به عليم. ثم ماذا بعد ذلك؟ لنتذكر هذه الأسرة، ليس الأمر مجرد يعني ذبح وأكل وشرب وتنتهي القضية، لا، إن المعنى أكبر من ذلك، تذكير لنا جميعا الحجيج وغير الحجيج أن يتذكروا هذه الأسرة المكرمة. ولذلك نقول إن الحديث عن إبراهيم الخليل يحتاج إلى شهور، بل إلى والله سنوات طوال، لكن في عجالة أريد أن أقف على بعض المعاني المهمة التي أرى أنها من أعظم أسباب الرقي بأنفسنا، ومن أعظم أسباب الثبات في وجه عدونا، ومن أعظم أسباب دفعنا إلى الاستسلام والخضوع والانقياد لله عز وجل ولرسوله أيا كانت الأوامر، حتى لو خالفت الفطر ومقاييس الأبوة والأمومة ومقاييس البشر جميعا، لأننا سنتعرف على قضية مهمة هي في غاية الأهمية لتحقيق حقيقة العبودية لله تبارك وتعالى. فتعالوا نسأل أنفسنا سؤال، لماذا نال إبراهيم كل هذا التشريف والتكريم؟ ولماذا أصبح إمام الملة الحنيفية السمحة؟ ولماذا أصبح أسوة لنبينا وقدوة لنا كذلكم؟ لماذا كل هذا التشريف لولده ولزوجه ولأسرته ككل؟ لابد أن ننظر في أعماق التاريخ من خلال قصص القرآن ومن خلال السنن ومن خلال الاستقراء الجيد، سنعرف لماذا نال كل هذا التشريف والتكريم عليه السلام. انظر العلماء يحصرون لك القضية في أمور بسيطة، قالوا من أعظم أسباب تكريمه وتشريفه وتوليته لإمامة الملة الحنيفية السمحة عظيم معرفته بربه سبحانه وتعالى. من أعظم الأسباب كان يعرف ربه كما ينبغي، أنه رب هذا الكون والمتصرف فيه، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد. لذلك علم علما يقينيا أن الدنيا بأسرها لو اجتمعت على نفعه وعلى ضره لا تملك لذلك سبيلا. لذلك كان يثق في حسن تقدير وتدبير مولاه، ثم كان يرضى بما يقرر وبما يملى ويفرض عليه، واثقا، انظر، مطمئنا، عاملا دون أن يلتفت لمقاييس البشر الأخرى، فنال بهذا التشريف والتكريم. لماذا؟ كما قلنا لعظيم المعرفة الحق بالله تبارك وتعالى. فماذا صنع بعد هذه المعرفة؟ دفعت هذه المعرفة العظيمة إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول التوكل الحقيقي على الله، فتوكل توكلا عظيما لا نظير له على الله عز وجل. ثانيا استسلم وخضع وانقاد لله عز وجل ولرسوله بصورة عجيبة، لما ننظر ونقرأ ونتأمل نقول سبحان الله العظيم، كيف كان يخضع لأوامر الله عز وجل في كل أوقات وأحواله بصورة لا نظير لها. ثالثا كان يستعمل سلاح الدعاء، وكان يتضرع إلى الله في كل أحواله، يطلب منه المدد والعون والتوفيق والهداية والرشاد والثبات والنصر والتمكين. فبين للبشرية أجمع أن الإنسان إذا أراد أن يحقق العبودية لله عز وجل لابد أن يتعرف على الله، ثم إذا ما عرفه لابد أن يتوكل عليه، ثم لابد أن يستسلم ويطرح بين يديه، ثم لابد أن يلجأ إليه بالدعاء في كل أحواله، لضعفه ولضعف حوله وطوله وقوته ولطلبه من الله المدد والعون. فهذا من أسمى معاني العبودية. تعالوا ننظر كيف ترجم هذه المعاني عليه السلام، ولو عشنا مع القصة كما قلنا تحتاج إلى سنوات، لكن انظر إلى هذا المعنى الذي أريد أن أوصله لك بأسهل عبارة وباختصار غير مخل بإذن الله تبارك وتعالى. انظر، كلف بالدعوة الله عز وجل، وجهر في وسط أهله ومع أبيه ومع قومه عباد الأصنام، فثاروا في وجهه وكان ما كان من شأنهم، تحرك إلى عباد الكواكب وأقام عليهم الحجة بتلك الطريقة البديعة الجميلة الموفقة، وأصروا على ما هم فيه، ذهب إلى النمرود الذي ادعى الربوبية انظر في ذاك الزمن وقام على الحج بكل قوة وبكل ثبات عظيم. فلما تمالأوا عليه واجتمعوا على تحريقه بتلك الوحشية التي تعرفونها بلا رحمة ولا شفقة ولا هوادة كعادة الباطل في كل زمن ومكان، وحفروا له حفرة بين جبلين عظيمين تسمى حبوة، ولما جمعوا الحطب فيها لمدة شهرين متتابعين عجزوا بعد إشعالها أن يقتربوا منها ليلقوه فيها، وعن طريق المقناع قذفوه وهو في الطريق إليها يأتيه جبريل الأمين: ألك حاجة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. كان يعرف ربه أنه قادر على إنجاه من وسط هذا الباطل الذي اجتمع على قوس واحدة على اختلاف العقائد والمشارب والأهداف واللهجات واللغات، ما اجتمع إلا على عداوة الخليل إبراهيم لكونه جهر بكلمة الحق وصدع بها وعجزوا عن مواجهتها، عن مواجهة الحجة بالحجة، فكان هذا الاتفاق الغاشم على تحريقه. فلما صاح بها مدوية: حسبي الله ونعم الوكيل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، خرج منها. انظر إلى قمة التوكل على الله عز وجل والثقة في قدرة الوكيل سبحانه وتعالى القيم والكفيل بشؤون عباده في الدنيا والآخرة على إنجائه بأقل الأسباب. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما، خرج بعد 40 يوما منها من تحت الرماد أكثر حسنا وجمالا، لم تأكل النار إلا قيوده عليه السلام. ولكن ماذا كانت النتيجة؟ هل أسلموا؟ هل آمنوا؟ لا والله، أصروا على عنادهم واستكبارهم، فصاح بها مدوية لعظيم معرفته بالله ولعظيم توكله على الله تبارك وتعالى: إنا براء منكم ومما تعبدون. أعلن البراءة منهم جميعا بما فيهم الوالد والأهل والعشيرة والدنيا بأسرها، أعلن البراءة من الجميع. هكذا المؤمن، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناهم أو عشيرتهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أبدا لا تجد هذا، لا يتصور أبدا. أعلن البراءة عليه السلام. ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم رفع السلاح، السلاح الأقوى دائما، السلاح الأعظم دائما، السلاح المؤثر دائما: أعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. يعلمنا أن المؤمن الذي يعرف ربه يتوكل عليه ويثق في حسن تقديره وتدبيره ويثق في قدرته على إنجائك من أي كرب أو هم أو غم، ثم يستعمل السلاح يطلب المدد والعون من الله. فكانت النجاة، وانطلق إلى بلاد الشام وظل يدعو فيها، ثم انطلق منها إلى مصر، تعرض إلى فتنة عظيمة مع فرعونها آنذاك. فكانت تلك المعاني الإيمانية: التوكل على الله، عظيم المعرفة بالله، التوكل الحقيقي، ثم ماذا؟ ثم الدعاء والتضرع للنجاة. راود ذاك الفرعون سار عن نفسها وأدخلوها عليه وحبسوا الخليل عنها، فكان متضرعا داعيا، دعا الله عز وجل. قيل في بعض الأثار نقل له وقاع القصر من الداخل على الهواء مباشرة، ينظر إليها كلما اقترب الطاغية منها شلت أركانه حتى فزع وقال: خذوها أخرجوها عني. فأخرجوها وخرجت سالمة، لم يمسها بسوء بفضل الله تبارك وتعالى، وأخدمها هاجر، أهدى إليها هاجر. انظر، أخذتها ودخلت على الخليل إبراهيم وخرج من مصر إلى بلاد الشام، كان قد تجاوز 80 من عمره عليه السلام. انظر، انحنى ظهره وشاب شعره ولم ينجب بعد، فقال لزوجه ولأمته تلك الكلمات: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. انظر، فبشرناه بغلام حليم. الله أكبر، يعلمنا أنك في كل أمورك تلجأ إلى الله وتتضرع إلى الله وتطلب من الله، ولا تبخل رب الكريم ولا تيأس من قدرته على كل شيء سبحانه وتعالى. طلب الذرية بعد 80 وكان الفرج، وكان نعم إسماعيل عليه السلام لما دخل بأمته هاجر وحملت بإسماعيل وولد له إسماعيل وأحبه حبا عظيما وتعلق به كعادة الأبوة ومقيس البشر بولده الذي جاء على كبر. ثم تأتي الأوامر من الله عز وجل لتتعلم السمع والطاعة والاستسلام والخضوع لأوامر المولى سبحانه وتعالى. نعم، في كل أحوالك وأوقاتك يؤمر أن يأخذ هذا الرضيع وأمه ليضعهما هنالك حيث مكة الآن، في تلك الأماكن الموحشة المخيفة المرعبة، لا أنس ولا جلس ولا طعام ولا شراب، ولم يكن مظهر من مظاهر الحياة بالمرة. فيسمع ويطيع لله عز وجل، ويقوم بوضعهما في المكان الذي أوحي إليه، ثم يستدير قافلا راجعا إلى بلاد الشام. لا لصار كما يقول العلمانيون والجهال وأعداء هذا الدين، لا والله أبدا، رجع ليكمل المسير في دعوة الله تبارك وتعالى. ولكن قبل أن يغادر المكان تقول: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ انظر إلى الزوجة وعظيم عقيدتها وعظيم يقينها على الله تبارك وتعالى. فتقول وتردد: الله أمرك بهذا؟ فيقول في الثالثة: أي نعم. تقول: إذن لن يضيعنا، إذن لن يضيعنا، انتهت القضية. توكل على الله حقيقي، ثقة في حسن تقديره وتدبيره، قدرته على الفرج والمخرج والنجاة. انطلق قافلا، لما توارى عنهما استدار وتوجه إلى الله ودعا: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ضرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. في موطن آخر: رب اجعل هذا، يعني هذا المكان الموحش المخيف المرعب، بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآيات. سبحان الله العظيم، انظر إلى عظيم الثقة. مكان بتلك الصورة التي وصفنا، يدعو الله أن يجعله بلدا، وليس بلدا عاديا، بلدا آمنا، وأن يرزق من الثمرات التي تأتي من كل حدب وصوب. لا تجد فاكهة الصيف في الشتاء، ولا فاكهة الشتاء في الصيف، إلا في ذاك البلد الآن، بفضل الله تبارك وتعالى وبفضل دعوة إبراهيم الخليل. وقد كان بلدا آمنا، ولا زال وسيستمر بالله تبارك وتعالى. وهو كما تطالعون الأفئدة تهفو إليه من كل حدب وصوب، من جميع أنحاء الدنيا، لدعوة إبراهيم الخليل. انطلق راجعا إلى بلاد الشام، سامعا مطيعا له تبارك وتعالى، مستودعا هذه الذرية، هذه الأسرة الصغيرة في ذمة الله تبارك وتعالى، في جوار بيته الذي لم يرفع بعد. ثم انطلق ليكمل المسيرة في دعوة الله تبارك وتعالى. تعلم واسمع وطع، واعلم أن في السمع والطاعة لله عز وجل الفرج والمخرج، بل والتشريف والتكريم لله تبارك وتعالى. هاجر نفذ طعامها، نفذ ماؤها، الرضيع يبكي جوعا، تبحث يمنة ويسرى فلا تجد شيئا، تسعى بين الصفا والمروة جبلين عظيمين في ذاك المكان، مرة وثانية وثالثة ورابعة وسابعة، حتى جاء الفرج. جبريل يضرب تلك الصخور الصماء فتخرج ذاك الماء العظيم الذي ما زال ينبع إلى الآن، إكراما ليقين هاجر، إكراما لإبراهيم، وعظيم ثقته في حسن تقديره وتدبيره سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا المعنى العظيم، وتعلم منه كيف أنك مطالب بالسمع والطاعة لله تبارك وتعالى، مع عظيم الثقة فيما عنده وعظيم قدرته، مع دعائه والتضرع إليه سبحانه وتعالى. كان ما كان، لما كبر ذاك الغلام وبلغ السعي وراه هنالك في بلاد الشام أنه يذبحه، انطلق مباشرة حتى وصل قيل إلى عرفة، بدأ بعض التردد، فكان هذا الموقف العظيم على عرفة، عرف أنها رؤيا حق ورؤيا الأنبياء حق، توجه إليه عن طريق منى ليصل إلى مكة حيث إسماعيل وأمه هاجر. فكان اعتراض الشيطان فرجمه، فساخ فرجمه، فساخ فرجمه ثلاث مرات يفعل، حتى وصل إلى الغلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. انظر إلى هذا الموقف العظيم، الغلام لم يصنع جرما، لم يكن فاسقا فاجرا، لم يكن متمردا عاصيا، لم يكن قليل الحياء، بل كان غلاما بحق، ذري بعضها من بعض. ولكن انظر إلى هذا المعنى، وإن كان هذا القرار يخالف مقاييس الأبوة والأمومة والعواطف ومقاييس البشر جميعا، لكن من كان يعرف أوامر الله عز وجل ووجوب السمع والطاعة لها والاستسلام لها، وأن في ذلك الفرج والمخرج، يعرف كيف يتعامل معها. انطلق إلى الغلام الذي رد بتلك الكلمات العظيمة الواضحة الجلية: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أوكل الصبر إلى الله، وأنه هو القادر على تصبيره على هذا القرار الصعب، فتله للجبين، وكان الفداء بالذبح العظيم. فكانت صورة عظيمة وراقية ورائعة لكيفية الاستسلام والخضوع لأوامر الله عز وجل، وأن فيها الفرج والنجاة، وأن فيها التكريم والتشريف لقيام الساعة. ففدي بذبح عظيم، الأضحية التي نذبح الآن، هذا كله لنتذكر هذا الموقف العظيم، ولنعيش مع هذه المواقف الإيمانية الراقية العظيمة ولذلك نقول لك أخي الحبيب أين أنت من هذه المعاني الآن؟ بعد أن استعرضنا معك القصة في ثواني تحتاج إلى سنوات والله للتفصيل، لكن المعنى المراد والمطلوب أين أنت من معرفتك بربك تبارك وتعالى؟ قد تقول أعرفه، أقول ما لك إذن تعيش حالة من الهلع والجزع والقلق والخوف والاضطراب ويعني التفريط والإفراط وعدم الانضباط وعدم الاستقامة؟ إذن أنت لا تعرف ربك كما ينبغي. من عرف ربه استقام، من عرف ربه سمع وطاع، من عرف ربه توكل عليه. لماذا أنت تتوكل الآن على الأسباب؟ هل أنت متوكل على الله عز وجل حق توكله؟ لا والله، نحتاج لمراجعة هذا المعنى. تحدثنا عن التوكل بالتفصيل في مرة سابقة، راجع المعنى. هل أنت متوكل على الله كما ينبغي؟ منطرح بين يديه، قلبك يعلم بكفايته لك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ نعم، من صره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. تكلمنا في هذا بشيء من التفصيل، انظر إلى هذا المعنى واسأل نفسك هل أنت متوكل على الله عز وجل كما ينبغي؟ ثم ماذا؟ ثم اسأل نفسك هل أنت سامع ومطيع لكل الأوامر التي كلفت بها والتي نددت إليها وهي في مقدورك وفي وسعك؟ لم تؤمر بذبح زوجة ولا بذبح ولد ولا بأمر شاق على نفسك، بل كل العبادات التي شرعت لك بفضل الله في مقدورك وفي وسعك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكليف إلا بمقدور. انظر في هذا المعنى العظيم وتأمل في واقعك كيف فرطت وكيف يعني تمردت وكيف لم تؤدي ما أمرت بأداه مع سهولته ويسره، وأنه في مقدورك وفي وسعك. أين أنت أيضا من سلاح الدعاء؟ تحتاج أن تراجع هذا المعنى العظيم. هل أنت داع بكل قوتك بكل أحاسيسك ومشاعرك متوجها إلى ربك كدعاء المضطر؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه، كالذي يعني يرى أنه لا منجى له إلا بفضل الله وبرحمته، فيتضرع إليه بكليته، فيقبل عليه بكل جوارحه وأركانه مع قلبه مع كل وجدانه إلى ربه يطلب النجاة والفرج والمخرج. أنت ذاك، سأبين لك كيف كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك اقتداء بإمام الملة الحنيفية السمحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتأسى بالخليل إبراهيم، فنراه صلى الله عليه وسلم يحقق التوكل الحقيقي في حياته ويطبقه تطبيقا عمليا، ونراه يستسلم ويخضع وينقاد لأوامر الله عز وجل ويطبقها أيما تطبيق، ونراه لا يترك الدعاء طرفة عين أبدا. لما تتتبع حياة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وليلة فقط، وتنظر كيف كان لا يتحرك حركة إلا بدعاء، كيف كان لا يفعل شيء إلا بدعاء، كيف كان لا ينقل قدم عن أخرى إلا بدعاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا يدلك على عظيم معرفته بأهمية الدعاء ولكونه واجب من واجبات التي أوجبها تبارك وتعالى علينا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. انظر إلى الحديث، من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. سبحان الله العظيم، الدعاء هو العبادة أخواني، الدعاء هو العبادة، يعني يحقق العبودية في أجمل صورها، لأنك تعترف بفقرك وعجزك وحاجتك وضعفك، وتطلب المدد والعون من القوي القادر الرقيب الحسيب الشهيد السميع العليم الذي هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. أسمى معاني العبودية في الطلب والمسألة من الله تبارك وتعالى. انظر إلى هذا المعنى في حياته عليه الصلاة والسلام، تجده لا يتحرك إلا بدعاء. كان يدعو إذا دخل بيته، وإذا أقبل على طعامه، وأقبل على شرابه، وإذا نظر إلى مرآته، وإذا لبس ملابسه، وإذا خلعها، وإذا أراد أن ينام، وإذا تعرى من النوم، وإذا أراد أن يجامع أهله، وإذا دخل الخلاء، وإذا خرج من الخلاء، وإذا خرج من البيت، وإذا باع، وإذا اشترى، وإذا حارب، وإذا سالم، وإذا يعني تعرض لأي أمر كان لا يترك الدعاء طرفة عين أبدا. راجع هذا وتأمل فيه جيدا، ننظر في واقعنا الآن وكأننا نبخل الرب الكريم، وكأننا يعني نقلل من شأن وقيمة وأثر الدعاء، لا نلجأ إليه إلا على استحياء. لا يا أخواني، الدعاء من أعظم أسباب النصرة والتمكين والنجاة من الأعداء. أنت لو شئت لنظرت إلى القصص والسنن كيف انتصر من انتصر من الأول في كل المواجهات التي كانت بين الحق والباطل، كان الباطل أكثر وأشرس ومتمكن ومتحكم، وكان أهل الحق قلة، وكانوا على يعني قلة معلومة واضحة وجلية في العتاد والعدد والإمكانيات لا وجه للمقارنة. وفي كل مرة كان يحسم الصراع مع الباطل بدعوات المباركات، كما في قصة نوح وغيره إلى نبينا إلى الآن. ثقوا أن الدعاء سلاح بتار يفصل في الصراع بين الحق والباطل، ونبينا صلى الله عليه وسلم رغبنا كثيرا عليكم بالدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. أعجز الناس من عجز عن الدعاء، انظر إلى هذا المعنى العظيم، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. كيف تعجز عن الطلب والمسألة من ربك تبارك وتعالى واللجوء إليه، وأنت المحارب وأنت المستهدف وأنت المنظور، والعدو يحيط بك من كل جانب يتربص بك كما تطالع وكما تشاهد، لابد أن تلجأ إلى ربك تطلب منه المدد والعون والتوفيق والهداية والرشاد والسداد والمعية الخاصة لتنجو لتنتصر لتمكن بفضله تبارك وتعالى في خاصة نفسك، في بيتك، في أسرتك، في أرحامك، في مجتمعك، في بلدتك، في دولتك، في أمتك ككل. كلنا نحتاج إلى الدعاء ونحن في غربتنا هذه التي لا تخفى، والفتن من حوالينا لا تعد ولا تحصى، ونحن نواجه باطل شرس مستعلن يعني عنيد بصورة لا تخفى عليكم، ماكر نعم يكيد بقوة للإسلام وللمسلمين، لا يعبأ بمشاعر المسلمين ولا يقدرها، ولكننا نقول إذا لجأنا إلى الله كما ينبغي وتضرعنا إليه كما ينبغي وأخذنا بالأسباب الموجودة كما ينبغي ولجأنا إلى أهل العلم ورثة الأنبياء نسترشد بنصحهم بتوجيهاتهم بنصائحهم حتى لا نتسرع، حتى لا نتعجل، حتى لا نقوم بأعمال عاطفية مجردة غير منضبطة وضابط الشرعية يغتنمها الباطل لتشويه صورة الإسلام والمسلمين، نعم وليحصل على مكاسب كثيرة ويجر عطف أعداء الإسلام من خارج بلادنا. لابد أن نفقه القضية، نرجع إلى أهل العلم فهم أبصر بمواطن الفتن، وهم أعلم وأفقه نعم بفقه المصالح والمفاسد، هم أعلم وأفقه بخير الخيرين وشر الشرين. كيف تضبط ردود أفعالك؟ كيف لا يجرمنكم شأن القول على تعدل عدله أقرب للتقوى، لا يجرك، لا يستفزك، لا يستنفرك إلى مواجهة غير محسوبة العواقب قد تقع فيها في مخالفات شرعية، قد تقع فيها من الدماء البرية، هذا لا يليق بك كمسلم. عليك أن تضبط نفسك وترجع إلى أهل العلم من المعتبرين من العاملين من الربانيين في بلدتك في محلتك، لا تتحرك حركة بعواطف مجردة، بل ترجع إلى العلماء تسترشد بأقوالهم بتوجيهاتهم وتصدر عنها وتسمع وتطيع لهم، لأنهم ورثة الأنبياء وبهذا أمرت، حتى لا ينجح الباطل في استفزازك واستدراجك لأمور هو يكسب من ورها مكاسب كثيرة. كما قلنا اتق الله في نفسك، أولا عد إلى المعاني التي ذكرنا، تعرف على ربك من جديد لتثق لتثبت لتزداد عزة وقوة وثبات، وأن العاقبة للمتقين فضله تبارك وتعالى، كي تحسن التوكل على الله كما ينبغي، كي تؤدي الواجبات والحقوق كما ينبغي، كي تكثر من الدعاء الذي سيحفظك بفضل الله تبارك وتعالى وبتوفيقه، وتنجو به من خضم هذه الفتن التي من حواليك والتي لا تعد ولا تحصى. فندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يؤمننا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من الكافرين والمنافقين. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم اخرجنا من بينهم سالمين وغانمين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا. اللهم بلغنا العشر الأول من ذي الحجة. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم احفظ شباب المسلمين ونساء المسلمين. اللهم احفظنا جميعا يا رب العالمين. اللهم اهد الحكام والمحكومين، وألف بين قلوب المسلمين. اللهم اجمع شملهم ووحد صفهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.